يسأل ويقول أخذت من شخص مبلغا من المال ولا أدري أين هو الآن وأريد أن أتصدق بهذا المبلغ، هل يجوز أن أتصدق به على أقاربي وله الأجر؟ نعم نعم صدق أجاز ذلك وإلا ترده إذا حضر وطلع الحق في أجاز الصدقة فله الأجر وإلا نجدها كان الأجر لك وعليك أن تعطيه ماله. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.